إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت أنثى. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا. فانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد أخرجه من وجه آخر عن أنس بنحوه. وفي صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من هذا السياق، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور أن إيل هو الله، وقد رواه سفيان الثوري عن خصيف عن عكرمة، ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة، ورواه ابن جرير عن الحسين ابن يزيد الطحان عن إسحاق بن منصور عن قيس بن عاصم عن عكرمة أنه قال: إن جبريل اسمه عبد الله، وميكائيل اسمه عبيد الله، إيل الله. قال: ورواه يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء، كذا قال غير واحد من السلف. قال: كما سيأتي قريبا. ومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فوزانه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الكافي، عبد الجليل. فعبد موجودة في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. نعم، يقدمون الصفة على الموصوف، ويقدمون المضاف إليه على المضاف. ثم قال ابن جرير وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر من قال ذلك. ولعلك يا شيخ عبد الحافظ تكمل عندك ذكر من قال ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر من قال ذلك، قال حدثني محمد بن المثنى، قال الإشارة إلى أن سبب قيلهم ذلك جبريل عدونا، مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبينهم. نعم، ذكر من قال ذلك. ذكر من قال ذلك. قال حدثني محمد بن المثنى، قال حدثني ربعي بن علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي علي. نعم، علي ربعي بن علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزل عمر رضي الله عنه الروحاء فرأى رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إليها، فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هاهنا. قال: فكره ذلك وقال: إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم ارتحل فتركه، ثم أنشأ يحدثهم فقال: كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم، فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن، ومن القرآن كيف يصدق التوراة. فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب، ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت: ولم ذاك؟ قالوا: لأنك تغشانا وتأتينا. فقلت: إني آتيكم فأعجب من القرآن كيف يصدق التوراة، ومن التوراة كيف تصدق القرآن. فقالوا: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا ابن الخطاب، ذاك صاحبك فالحق به. قال: فقلت لهم عند ذلك: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، ما استرعاكم من حقه، وما استودعكم من كتابه، هل تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسكتوا. فقال له عالمهم وكبيرهم: إنه قد غلظ عليكم، قد غلظ عليكم فأجيبوه. لأنه قال: نشدتكم بالله نعم الذي لا إله إلا هو، ما استرعاكم من حق، وما استودعكم من كتاب. هذا التغليظ. نعم. إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه. قالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا، فأجبه أنت. نعم. قال: أما الذي نشدتنا بما نشدتنا به، أما إذا نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ويحكم، إذن هلكتم. قالوا: إنا لم نهلك. قلت: كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة، وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة. قال: قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل. قال: قلت: وفيما عاديتم جبريل وفيما سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذا، وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قال: فقلت: هو الذي لا إله إلا هو، إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما، وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدو ميكائيل، وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل. قال: ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان. نعم، وهو خارج من خوخة لبني فلان، باب صغير كالنافذة قالوا الكبيرة، وتكون بين بيتين ينصب عليها باب لبني فلان. نعم. فقال يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلنا قبل؟ فقرأ علي: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، حتى قرأ هذه الآيات. قال: قلت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد جئت، وأنا أريد أن أخبرك، فاسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن مجالد، أنبأنا عامر قال: انطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليهود فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجدون محمدا في كتابكم في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له من الملائكة كفلا، وإن جبريل كفل محمدا كفل محمدا وهو الذي يأتيه، وهو عدونا من الملائكة، وميكائيل سلمنا، لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا. قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما منزلتهما عند الله تعالى؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر: وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله، وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل، وما كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب. فقام إليه عمر رضي الله عنه فأتاه وقد أنزل الله عز وجل عليه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر، ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر رضي الله عنه، فإنه لم يدرك زمانه والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق ذات يوم إلى اليهود، فلما أبصروه رحبوا به، فقال لهم عمر رضي الله عنه: أما والله ما جئتكم لحبكم لحبكم ولا لرغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على سرنا. اللهم صل وسلم. وإذا جاء بالحرب والسنة ولكن صاحبنا ميكائيل، وكان إذا جاء بالخصب والسلم. فقال لهم عمر رضي الله عنه: هل تعرفون جبرائيل؟ الخصب والسلم، السلم مقابل الحرب والخصب مقابل السنة. فقال لهم عمر: هل تعرفون جبرائيل؟ وتنكرون محمدا صلى الله عليه وسلم. ففارقهم عمر رضي الله عنه عند ذلك وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثهم، فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات. ثم قال: حدثني المثنى، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر، حدثنا قتادة، قال: بلغنا أن عمر رضي الله عنه أقبل إلى اليهود يوما فذكر نحوه. حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر، إيش عندك؟ حدثنا قتادة. أنا عندي عن قتادة عن نعم. قال بلغنا أن عمر رضي الله عنه أقبل إلى اليهود يوما فذكر نحوه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا في تفسير آدم وهو أيضا منقطع، وكذلك رواه أصباط عن السدي عن عمر رضي الله عنه مثل هذا أو نحوه وهو منقطع أيضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي، حدثنا أبو جعفر عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. رواه عبد بن حميد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر هو الرازي. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل، قالت اليهود للمسلمين: لو كان ميكائيل كان هو الذي ينزل عليكم لاتبعناكم، فإنه ينزل بالرحمة والغيث، وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة، فإنه عدو لنا. قال: فنزلت هذه الآية. قال: حدثني يعقوب، قال: أخبرني هشيم، أخبرنا عبد الملك عن عطاء بنحوه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: قل من كان عدوا لجبريل، قالت اليهود: إن جبرائيل عدونا، لأنه ينزل بالشدة والحرب والسنة، وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب، فجبرائيل عدونا. فقال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما تفسير الآية فقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام، ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه نعم، لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بأمر ربه